السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجرين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. قوله تعالى في الآية 31 بعد 200: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ركزت في الدرس الماضي على النواحي الروحانية والنواحي القلبية التي يتعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في مضمار الخلاق، يعني بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الأحكام أو القوانين أو الرسوم التي ينبغي أن تبنى على ظاهر الطلاق بين في هذه الآية النواحي الروحانية. وأنا أقولها لكم بصراحة، ما زلت أشعر يعني بقصوري عن إعطاء المقام حقه. ليش؟ لسبب: أولا لعجزي في نفسي، وثانيا لشعوري بأن الناس جملة يحتاجون إلى هذا المعنى. هذا المعنى يكاد يكون غائبا أو ميتا أو مفقودا إن كثير من الناس في هذه المعاملات. هذه المعاملات لعل تكون عند الله سبحانه وتعالى من أهم وأثنى الأمور التي قد تسعد بعض الناس سعادة لا شقاوة بعدها، أو نسأل الله العافية تشقي بعض الناس شقاوة لا سعادة بعدها. ورد الحديث أن الإنسان يعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يحيف في وصيته فيدخل النار. يعني هنا عملته مع الله 70 سنة مستقيلة تمام، لكن هو ظلم أحد الناس، واضح كيف؟ أو على نية ظلم أحد الناس، بعد 70 عام من العمل بطاعة الله يدخل بها النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أنا لا أراه دون ذاك الأمر، يعني هذا الأمر أيضا متعلق بحقوق آخرين تتعلق بذنته. إنسان عندما يريد الزواج سواء إذا كان ذكرا أو أنثى، هنا تعلق شاء أم أبى تعلقت في ذمته حقوقا أخرى، واضح كيف؟ وكلكم تعرفوا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف صلى الله عليه وسلم ضرب مثال عن الرجل وعن المرأة في البيت، واضح كيف؟ وكيفية رعاية كل واحد منهما. وهذا أمر جد خطير. فلذلك إذا أنا قصرت أو إذا أنا لم أستطع أو إذا أنا تكلمت عن موضوع آخر اليوم، فهذا ليس لأننا انتهينا من تلك القصة، لا. أنا برأيي تلك القصة هي من أهم القصص أو من أهم الاعتبارات أو من أهم الشؤون التي ينبغي لكل إنسان منها أن ينتبه لها في حياته. ليش؟ لأننا كلنا معرضون لذلك، وكثير منا للأسف تسمع روايات وتسمع أقوال وتسمع تعليقات عما يحصل لهم عندما يحصل مشكلة في البيت أو ما إلى ذلك، سواء كان من ناحية الزواج أو من ناحية الطلاق أو من ناحية أمور أخرى، مما في ظني لا يرضي الله تعالى ولا رسوله. فلذلك أنا لا أستطيع أن أقضي كل الدروس كلاما عنها، لكن أنا أراه أن هذا من أهم الأمور التي تعقلنا في حياتي. أنا أردت أن أنبه هنا على نقطة ثانية قد تهم البعض، يعني نقطة قد ينظر إليها من قبل العوام على أنها اختصاصية، لكنها هي ليست بتلك المثابة من الاختصاص، وإن كان يتناقش فيها يجادل فيها كثيرا. شوفوا نحن بعدنا أيدينا فبعض هذه الآية 31 232 أي التي تليها 232 في كليهما بقول سبحانه وتعالى في بدايتها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والمعنى ليس واحد واضح، واحد معنى حقيقي والآخر معنى مجازي، وهذا للدلالة على أن القرآن فيه مجاز. هلا يصير نقاش طويل عريض بيستغرق بجوز أيام وظهور على أن في بالقرآن مجاز لما ما في مجاز، وهذا مضى عليه قرون. وبحكي أنا برأيي الشخصي أنه لما سبحانه وتعالى أورد هاتين أي آيتين وراء بعضهما بنفس اللفظ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، واحدة مقصود فيها المجاز واحدة مقصود فيها الحقيقة، هذا من أوفى وأبلغ القول. يعني هون الآن يوجد ناس كثير ممن يريدون أن يتظاهروا بفهم القرآن، طبعا للأسف يعني هي ما لها علاقة بهي، معظم اللي بيشتغلوا بالعمل تجد تطبيقاتهم الشرعية على أنفسهم مجازية للقرآن. يعني شلون انت عم تفهم القرآن وانت ما عم تطبق شيء بحياتك من القرآن؟ واضح كيف؟ يعني في ناس بس بيتكلموا عن القرآن بيكون النساء اللواتي عنده بدون حجاب، شلون يعني انا شلون بيفهم عليك انه والله انت عم تحكي عن القرآن وفي جنبك نساء غير محجبة؟ واضح كيف؟ ما انا ما بفهمها. او واحد بيحكي عن القرآن بايده في خاتم ذهب، لا بحط فيه او كذا من هذه الامور. يعني هون للاسف بعمومنا، ولعلي انا ادخل في هذا العموم، نتكلم عن اشياء بعمق ونظهر في فهم، نظهر في انه نحن نتكلم عن اشياء يعني تدل على علاقتنا بالقران، ونحن في اول مرحله اتى بها القران نحن مقصرون ونحن مفرطون ونحن عاصون، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. ولذلك يقول الرسول وقال الرسول يا رب ان قومي هذا اتخذوا هذا القران مهجورا. لا ما وقف الامر عند ذلك، بل كما اخبرنا الصادق المصدوق انه سياتي يوم يرجع هذا القران وله دوي حول العرش، فيقال له لما رجعت؟ يقول يا رب أتلى ولا يعمل بي. شايف كيف؟ ما شاء الله بالتلاوة ما في أحسن منها، لاحظوا كيف؟ بالفهم لما نعطي فهم عن القرآن ما في أحسن منها، لكن هذول الشغلات يعني أنا والله بتضايق منها، في ناس اللي عليها لاحظوا هي لأنك بتضايق منها، هو اللي بيبين، هو بيبين من أحب الله سبحانه وتعالى من أحب نفسه. واضح كيف؟ إذا أنت بدك تتكلم عن القرآن بالمعاني وهذا، أنت حبيت حالك ليش؟ لأنك أنت أردت أن تظهر أمام الناس بصفة مميزة لك عن سائر الناس، واضح كيف؟ لكن أنت لما تطبق ما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المحك لكي تعرف نفسك أنك تحب الله، واضح كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى، قال: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، يعني هذا على العموم. أنا أقول الصراحة يعني كثير منا قد يكره شيء هو أمر شرعي أو فرض، هذا مو عيب. أنت بتصير عيب لما أنت تترك ذلك لأجل كراهيتك له، لأنك أنت هون أولا ما أعطيت أمر الله سبحانه على مقامه، وثانيا لأنك آثرت نفسك وهواك على الله سبحانه وتعالى، وثالثا لأنك أغفلت قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واضح كيف؟ يعني المسألة الأزمة والله يقولوا أزمة ثقة، هون أزمة الثقة، واضح كيف؟ يعني هون في عندنا أزمة ثقة مع الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى يخبرنا هيك عمين ايش هو انا في عندي اولادهم، ايش هو الله غافل حاشا وقلة عن اولادك وعن حوائجهم؟ لا، بدك تعمل ما امر الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الامر في نظرك هو يؤدي الى ضرر، هو ما حيؤدي الى ضرر، يؤدي الى ضرر في نفسك او في مالك او في اهلك او ما الى ذلك، واضح كيف؟ فلذلك أنا ما أقرر هون حكم شرعي، لكن كان بعض سادات الصحابة في بعض الأمور لما يقولون الله هيك الحكم الشرعي يفعله. يعني مثلا هذا الذي أصابته جراحة في رأسه قالوا له ما بيصح تتيمم، هيك اللي كانوا معه غلط، هذا هي فتوى غلط، أيضا ما بيصح تتيمم، فتوضأ وقت يعني مات من سبب الوضوء وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه قتلهم الله، هلا تعلو فإن شفاء لأي سوء. لا أنا ليش بدهي الأحاديث أنه هذا الصحابي أظن أنه هو ممكن أنه سيموت بذلك، لما قالوا الصحابي ما لك فرقي أو هؤلاء الذين أفتوا قالوا ما لك فرقي، خير إن شاء الله. وهي هيك الحقيقة. هلا أنت إذا نظرت يعني إذا واحد منا مات ولو كان عمره 10 سنين لنفرض، قديش ضيع من الدنيا؟ لنفرض يعيش 60 سنة 70 سنة ضيع 60 عاما على نفسه، لكن هذا هو هذا ضياع. الله سبحانه وتعالى حفظ أمرك بحفظ نفسك، هي من ضروريات الشريعة، لا تفهموني غلط، لكن هذا التضييع أهم لما تضيع الآخرة. يعني أنا والله هي أبدا مؤبدا خالدا مخلدا ابدا كما ورد في بعض الروايات له صلى الله عليه وسلم، واضح لا يوم القيامه لحاله 50,000 سنة. نحن اذا بدنا نشوف يوم القيامه نقارنه بالدنيا 60 سنة قديش بيطلع بالنسبه ل 50,000 سنة؟ ما بيطلع شيء، بالرياضيات بيقربوها هدول بيحطوها صفر، وهذا بحكي بالفكره. لكن انا لا تفهموني غلط، الامام الشاطبي وغيره لما قرروا الضروريات في هذه الحياه قالوا الدين اول شيء، وهذا نحن اللي ناقصنا، لأن نحن ينقصنا أن نعرف إنه الدين يأتي أول أمر. شايف كيف؟ نستعمل مقولة حق في الدلالة على باطل. إن الله غفور رحيم، صحيح إن الله غفور رحيم، لكن ما فهمه علماؤنا من شريعتك إنه أنت ما بتصير تفرط لشيء من أمر دنيا لشيء من أمر دين، دائما الأولوية بدها تكون للدين. واضح. ولذلك قالت ابن عباد الانصاري قلتها لكم مرارا وانا اعيدها، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه بالعسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره عليه. شايف كيف؟ انا يمكن ما كنت اتصور انه يقول المكره، لكن لما قالوا المكره هذا والله فسحه لنا، يعني انت وانا قد نكره شيء، او اذا ما نقول نكره نراه بعيدا عن قلوبنا، نؤمر الشريعه. بدل ما انا بالفجور ولاقي تاويل باطل واقول هذا منسوخ وهذا مو صحيح، وسيده عائشه ما كانت فهمانه لما قالت كان عمرها 9 سنين، نحن هذا بعد 4 سنين فهمانه كان عمرها اكثر، واضح كيف؟ ما كانت فهمانه لما قالت 9 سنين، واضح. كل اهل بيتها بيعرفوا هذا الامر، كلهم مو عارفين، نحن اللي عارفين. هذا شو هو؟ هذا لف ودوران على شيء انت تكرهه. الله سبحانه وتعالى ما بيلومك على الشيء الذي تكرهه. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز، انتبهوا أي أيوة والله حطوا تحت 100 صفة، تجاوز لي يعني كرمال خاطر من النبي صلى الله عليه وسلم، مو نحن ما نحن ما نسوى، واضح كيف؟ ما لنا القيمة، واضح كيف؟ إذا قال لك قيمة هو بفضل لي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، تجاوز لي عن أمتي. أنا حديث آخر بيقول لعل ما بعرف إذا في يدي لما لا، إن الله تجاوز لي أضف يدي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل. إن الله تجاوز نعمتي ما لم تكلم أو تعمل. شايف كيف؟ يعني أنت هون أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما تملك. أنا بجوز ما أملك قلبي، أنت بجوز ما تملك قلبك. طبعاً هي مو إنه يعني صرت في محبتي، لأن أكيد قلبي مو مثل قلب الصديق الذي كان كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه على سبيل الحلاوة وعلى سبيل الطلاوة وعلى سبيل العذوبة وعلى سبيل الشيء الذي هو محبوب له. أنا بجوز ما أكون هيك، لكن مو هذا اللي نقص في سيدنا الصديق والبيان، لا لا لا هذا نقص فيا. أيوة، لكن هذا النقص الله سبحانه وتعالى سامحنا، غفر لنا ذلك. واضح. لما انا بدي ابدا اتكلم اعترف او لف ودور وحرف تاويل الايه او معنى الحديث او هذا الحديث لانه ما عجبني هو ضعيف، واضح كيف؟ هذا شو صار؟ دخلت في حيز الكلام. يعني بيدخل في حيز الكلام، نسال الله العافيه، دخل في ايش؟ دخل في حيز المؤاخذه. واسوأ منه يعني اكثر من يمكن مو اسوأ كثير، لانه الكلام بجوز العمل انا توب منه، لكن الكلام اذا انا والله قاعد وفي ناس عم يسمعوا لي وانا رجعت عنه وتبت اليه، منين انا بدي ابلغ ووصل لهالناس؟ واضح كيف؟ يعني نحن لا نلقي بالا للكلام، لكن احيانا كثير الكلام يكون اخطر وأنها وأمر من العمل. ليش؟ لأنه كل واحد منا خطاء بيعمل خطيئة أو بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ما هو يتكلم بكلمة وذهبت عنه في الآفاق وبنقدر ترجع أهلي مبسوط. حدنا مبسوط كثير. ليش؟ دفي أنا بياخذوه على الإنترنت وعلى اليوتيوب وبدي يشوف. طيب وإذا أنت بتكلم كلمة خطأ وهي صارت بالدنيا بالآفاق نقدر نصلحها؟ واضح كيف الفكرة؟ يعني نحن ننبسط بأشياء ينبغي أن نحزن لها والله إذا نظرنا إلى حقيقتها، ونحن نتضايق من أشياء الله عذرنا فيها. شايفين؟ أنا ما أعني لك لأن تضايق أنت مثلا إذا شعرت أنه أنت مالك فهمان هذا الحكم أو أنت في عندك عسر في تضييق هذا الحكم، لكن هذا من طبيعة ابن آدم. شايف كيف؟ هذا من طبيعتك إذا أنت في بس هالنفس اللي موجودة فيك، هاي النفس اللي عندك أساسها ضروري، لكن المطالب الزايدة كلها مو ضرورية. شلون يعني أساسها ضروري؟ هاي النفس تطلب منك إنه تاكل لما تجوع، وهذا ضروري لبقائك. واضح كيف؟ تطلب منك إنه تلبس لما أنت تشعر ببرد، تطلب منك كذا، متى ما زادت بأخذها. ما بدي أنا أخذ الأكل، أخذها بها اليوم. إذا بالأكل زادت عن حدة في الطلب شو بيصير في هذا الإنسان؟ بيدمر نفسه، بيصير وزنه 160 كيلو. واضح كيف؟ وبيصير عنده ضغط، وبيصير عنده سكر، وبيصير عنده آلام بالمفاصل. منين هذا؟ ليش؟ لأنه النفس جمحت. وهذا اللي احنا بنشوفه بين أعيننا. واضح كيف؟ في مجتمعات اللي كانت في حالة فقر وبعدين الله سبحانه وتعالى فتح عليهم، تجد فيهم الكثير ممن أصيبوا بالضغط وممن أصيبوا بأمراض ما كانوا يسمعون بها. ليش؟ لجموح النفس في ذلك. وهذا درس لنا. عرفت كيف؟ يعني النفس هي أساسها صحيح، لكن لما نحن نعطيها هواها ونحاول ندللها زيادة شو بيصير فيها؟ تجمح بك جموحا يؤدي إلى دمارك. إذا كان في نواحي ظاهرة في الظاهر في الأمراض، وإذا كان في نواحي أخرى تؤدي إلى خسارك ووبالك. إن شاء الله المخاطبين من غيره عند الله سبحانه وتعالى. هي إذا كان نفس في جنب النفس في مشكلة تانية واقفة عندك شو هي؟ قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واضح كيف؟ منين بدك تنفذ منه؟ ما بتنفذ منه إلا إذا امتثلت ما علم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا بكر الصديق شو قال له؟ قال له بالصباح وبالمساء وعندما تأوي إلى فراشك تقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك رب كل شيء ومليكه، ايش؟ اعوذ بك من شر نفسي، هي اول وحده، ومن شر الشيطان وشركه، هي ثاني وحده. شو ثالث وحده؟ هي نحن فين نتساهل فيها ثالث وحده؟ موجوده ببعض الروايات، لكن هلا كل واحد يحترق حط ظنه، وان اقترف سوءا على نفسي او ايش؟ او اجره الى مسلم. شلون يعني اجره الى مسلم؟ يعني انت بتعرف هذا بيطلع خلقه، ومتى ما طلع خلقه بيتكلم كلام باطل يكتب عليه في ميزان السيئات. شو انت بتساوي؟ بتضل تنكشه وتحرك شلهات مشان يطلع خلقه. انا اظن انا لا اتألع، وانا اظن انه انت شاركته في الاسم. واضح كيف؟ لانك دعوت الى وزر او سننت سنة سيئة له. واضح كيف؟ يعني نحن الاحترام معلش، نحن ليش مع عندنا اصحاب كثير، مع عندنا صاحبنا كثير، كل واحد لما بده يروح سيران بده ياخذ مرته ويروح، لا بده رفقاته ولا بده حدا. واضح كيف؟ ليش؟ شو السبب هذا؟ لانه ما عاد يتحملنا بعض. واضح كيف؟ ليش ما عاد يتحملنا بعض؟ هذا الاحترام صحيح يعني بالنسبه لمجتمعات اخرى صار عباره عن كسوف، بس انه تتبسم لما تلاقي وتتكلم كلام طيب. بعض هذه الامور هي سنه نبويه مباركه، لكن صلى الله عليه وسلم عندما كان يفعل ذلك ايش كان موصوف بايش؟ بتقول عنه زوجه ام سلمه رضي الله عنها كانت سره وعلانيته سواء. يعني ايش؟ لما هو تبسم لك صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بيتبسم للكل. واضح كيف؟ هو في قلبه تبسم لك. واضح كيف؟ ولما تكلم بكلام طيب وبقلبه عبر عن هذا الكلام الطيب. لاحظوا ان احنا شو بنعمل؟ نتبسم للواحد، مو انتو انا واضح، كيف نتبسم للواحد او منكلمهم كلام طيب وشو كون انا عامله مصيبه مهيئ له شغله، انا رافع عليه دعوه بالقصر العدلي بده بكره بده ياكلها الان وانا بتبسم له. شو هي شو صارت؟ صارت بما اقوله انا قلته مرارا، نحن كلنا عم نلبس اقنعه على وجوهنا، واضح كيف؟ وهدول اللي بيلبسوا اقنعه هم أبعد الناس عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء، نسأل الله لا يجعلنا من أولئك، قال بعض العلماء هذول أبعد الناس عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ركز على ناحيتين هذا العالم، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهمكم رؤية النبي، لازم تهمكم، والله شون النقطتين، أول شيء المطعم الحلال، وثاني شيء أنه يكون سرك وعلانيتك سواء، واضح كيف؟ يعني هلأ باصطلاحنا شو بيسموها جذبة، واضح كيف؟ كل شيء بيحكي فيه هذا اللي بيحكي بكل شيء أحسن بكثير من بلبس أقنعة على وجهه، شايف كيف بيغطي عن الناس أمور، واضح؟ أنا ما عم أطلب منك إنه أنت تجاهر المعاصي، لا عم أطلب منك إنه تذيع بين الناس أشياء التي لا يرضاها الله ورسوله عنك، لكن بالنسبة للمعاملة مع الآخرين واضح كيف؟ بده يكون عندك صدق بالمعاملة، واضح كيف؟ نحن صار عندنا كذب بالمعاملة، نحن نكذب في هذه المعاملة، ولذلك والله أعلم، ما أدري يعني ما لست باحثا اجتماعيا، ولذلك والله أعلم كثرت المشاكل في البيوت، واضح كيف؟ بيكونوا يعني لما يكون الزواج ماشي حاله وهذا بيكون كل واحد لابس 16 قناع، شو يعني؟ يعني عم يعيش عمره كله او تعيش عمرها كله ايش؟ عالزيف مزيفة او مزيف، يعني هذا رجل مزيف وتلك امرأة مزيفة، ما عم يعيش، ما عاش واقع حياته، عاش على الزيف ومات على الزيف ولقي الله على الزيف، والله لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه، لاحظ كيف؟ والله مصيبه، والله لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه، هذا كله مزيف ما بيقبله الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فهنا هذا اثر علينا في علاقاتنا جمله، واضح كيف؟ فانا ما عم اطلب منك انه انت تظهر الابتسامه ولا انه الكلام الطيب، لا، لكن هذه الابتسامه وهذا الكلام الطيب اريد منه ان يكون مقترنا بصدق في نفع ايصال النفع لذاك الرجل في قلبك، واضح كيف؟ بيكون هذول مقتدرين مع بعضهم، وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من اوصافه صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه، شو يعني؟ شو يعني سر؟ يعني في شيء بالقلب، الله يجعلنا ممن يسر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لما كان في القلب ظهر على اساريره صلى الله عليه وسلم، يا ريت ظهر، لا، اذا ضحك تلألأ في الجلو، كان صلى الله عليه وسلم يظهر التلألؤ في الجدر من ضحكه او من سروره صلى الله عليه وسلم، شو يعني؟ يعني صدق حاله بابي وامي مع الله سبحانه وتعالى يظهر هذا على الجمادات، والله اذا نحن دون الجمادات حالنا بالويل، واضح كيف؟ اذا كان ظهر على الجمادات وما ظهر علينا فلا تحد، شو بيظهر علينا؟ بيظهر عليك اتباعك للسنه النبويه المطهره، واضح كيف؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يسر به وفي كل ما يساء به، كل شيء يسر به بدك تسعى جاهدا ان تفعله لو كان تكلفك شيء من الوقت او المال او الجهد او خسرت بعض الاصحاب بدك تعمله، واضح كيف؟ والشيء الذي يساء به كمان استعيذ بالله منه، لا تكن ممن يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا القطيعة هي بتسوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام الشافعي إمام مجتهد لأهلك مو أنا، قال كي لا أرى ممن يعوق موحدا أو إيش شو قال؟ أو من يسوء محمدا في أمته، واضح كيف؟ يعني هلا بدي أحكي مع الحاضرين مو الغايبين، الغايبين ما لي علاقة فيهم، في إن الحاضرين ناس عم يسيئون ويسوؤون النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنه والله هو متصارف مع فلان، واضح كيف؟ إما أن يكون صديقه أو أن يكون رحمه أو أن يكون أخاه أو أن يكون أباه، واضح كيف؟ هي حالات عم تتوجد عنا، واضح كيف؟ والبلاء عم ينزل علينا بسبب هذه الأمور، فلذلك لما اقول انا الكلمه لسه انا باربع احرف اربع كلمات او نحو، لكن والله عم اتعامل منها الام وتقاسي. وهذا اذا كان يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بيقول لك بسببك صار كذا وصار كذا وصار كذا، هذا شو صار؟ صار ضرر متعدي من قبلك لفعل احمق انت فعلته ناجم عن هوى أثر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وساءته صلى الله عليه وسلم وأحزنته وأبكته إيش في الدنيا والآخرة. أنا بنظر والله كلكم أنتم كلكم على عيني ورأسي، لكن كلكم ما بتسوا شعرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كلكم زعلتوا أحسن ما يزعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فلذلك هذول اللي عم يعملوا هيك أنا بجوز ما أعرفه، لكن لا بحبهم ولا بحترمهم بقلبي. ليس لأنه هدول عم يورثوا النبي صلى الله عليه وسلم الحزن، عم يورثوا الإساءة. حاجة بقى حاجة، كم مرة صرت أنا بحكي بها الكلام هذا ما حدا عم يستجيب، واضح كيف؟ القطيعة عم يزيد وأكل مال الحرام عم يزيد وأكل مال اليتيم عم يزيد. ليش؟ هذا كله أمور ضارة عم تضرني، وتضر إمام الجامع وتضر الناس وتضر عموم الناس وتضر أناس ما فعلوا ما اقترفوا جريمة في حياتهم، أنت بهذا الفعل عم تضر أولئك الناس. فتب إلى الله يا سيدي، تب إلى الله واعمل. يعني الواحد وكل واحد منا بيجي الدكتور بيقول له هذا الدواء لازم تاخده، هو دواء يا لطيف مرمى بالدم، شو بيساوي لما يقول له هيك الدكتور؟ بياخده بيدعس على حاله، يعني معنوية مو مادية، بيدعس على حاله بيتجاوز أهواءه بيتجاوز رغباته مشان دواء، مشان إيش هذا الدواء المر؟ مشان يعني يمكن يعيش نص ساعة زيادة، واضح كيف؟ أو بجوز هو عم ياخذه يموت من كثر ما مقبر هذا الدواء. لاحظت كيف؟ نحن هيك بنعمل. وبيجي لهذاك المرار المعنوي وذلك القبح المعنوي لا نبالي له بالا، والله هذا يدل على شيء، بدل انه ما في تعظيم لله، ما في تعظيم لرسوله في القلوب. يعني لما قال صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، لازم نحن ننفض ايدنا من هالعباره، هي عباره قائمه عباره حق ستبقى دائمه في الدنيا والاخره، لكن نحن لازم ننفض ايدينا منها لانه لا لنا حظ فيها ولا لنا نصيب. واضح كيف؟ مو الحظ والنصيب فيها انه الواحد يقعد في مجلس كمجلس يقول والله انا بحب الله او انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم او اللهم صل عليه، او لما يعزم واحد على بيته بيقول له على حب النبي تاكل الكوسايه، ها مو هذا حب الله او حب سيدنا النبي. حب الله وحب سيدنا النبي انت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واضح كيف؟ شو يعني هواه تبعا لما جئت به؟ يعني انا في عندي تطلعات معينه عامل حالي بفهم كثير وعقلي كبير في تحليلات، هون عامل تحليلات وعامل نظريات انه انا اذا عملت هيك بصير هيك واذا عملت هيك بصير هيك وكذا. واضح كيف؟ وانا بنسى انه وراء هذا الكون مدبر له سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هذا المدبر والله انا اقرا هذه القصص وانا اؤمن بها، يجوز انتم تلاقوها جد ما تؤمنوا بها، بتلاقي اولئك الذين ارضوا الله سبحانه وتعالى بسخط انفسهم، الله بيهيئ لهم من المأزق، الله بخير بيهيئ لهم فرج ومخرج، لا تستدني ولا تستدني تلك القصص، قصص ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وكمان قالها في سورة الطلاق في معرض الطلاق. واضح كيف؟ ليش بتدبيه انه نحن ما خرجنا عن الموضوع؟ الزعدة بكل الموضوع، ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة الصلاة؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واضح كيف؟ يعني بيكون على المقتضيات العقلية والفكرية والتجربة الدنيوية، خلص سكرت كل الأبواب، ما في مجال له. واضح كيف؟ بيصير معكم مثل ما تقروا سورة ياسين، انتم مهم سكروا هدول، سكروا على رسوله كل شيء، وجاء رجل من اقصى المدينة رجل يسعى. واضح كيف؟ والله مو حدا متوقعه، ما في حد، الله سبحانه وتعالى ارسل ذاك الرجل. ليش؟ يمكن كان تأثيره على قومه اكثر من التأثيرات الاخرى. واضح كيف؟ وهيك بده يكون قناعتك مع الله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا هلا كل شيء على المضمون، كتب لي شيء فيها بعدين انا بآمن بالله، واضح بآمن انه من ترك شيئا لله. شو معناتها؟ انت مو لله تركته، تركته للشيخ، والشيخ بمعنى الشك، شايف في عندك شك بمقدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك. ومن هنا واضح كيف؟ من هنا كل ياتنا شايفين كل ياتنا منحطين متخلفين، وكل ياتنا اذا طلعنا لبرا نعمل حالنا متحضرين وننظر الى اولئك الذين خلفناهم في ديارنا انهم ايش؟ منحطين ومتخلفين، وبعضنا يبرأ منهم وبعضنا ينتقد عليهم وبعضنا يكرههم. هيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن واحد مثل مني عامل الطامات واضح كيف يقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، واضح كيف يوم القيامة لما كل واحد يقول نفسي النبي يقول أمتي أمتي، وانتو شايفين الأصناف اللي شايفينها، واضح كيف. فليش يعني ليش انت عم تعمل براءة من الأمة وانت واحد انت تطمع في شفاعة نبي هذه الأمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره وفي برزخه وفي في العالم الآخرة يقول أمتي أمتي، هو صلى الله عليه وسلم، مو أنا ولا واحد ولا عشرة مثل الإلام ألف مثل الإلام اليوم. هو صلى الله عليه وسلم الذي قضى الليل كله يبكي ويقول يا ربي أمتي أمتي، هو اللي قضى ذلك. نين تعمل جيب البراء؟ كنت هون بالبلد أبزل خلق الله، طلعت لبرا شو صرت؟ صرت متحضر، واضح كيف؟ شو ماهية الحضارة؟ كن الحضارة التي صرت فيها انه بريئت من الأمة. يعني سبحان الله لما قال صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، انا من تجربتي الشخصية صرت بشوف البراءة واضحة، لانه لما اولئك يتكلمون بهذا الكلام هذا دليل على البراءة. وكما انهم بريئوا فقد بريئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال ازماء في مسند الامام احمد انتبهوا لهذا الحديث، وانا يمكن ذكرته بالدرس الماضي وما كملته، انا للاسف يعني بفتح مواضيع كثير وبتركها فلتانه، واضح كيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في محطه او نزل لكي يستريح في سفر القوافل قبيل المدينه المنوره، فصار أناس يستأذنون إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم، ما ظن له أنه قال لأنه مشان هو يعين مركزه يعني لا، هو قال حرصا عليهم. هيك أنت بدك تفهم هذا الحديث من قوله تعالى حريص عليكم، هيك بدك تفهم. قال صلى الله عليه وسلم، هذا بس الإمام انتبهوا له هذا المعنى، ما بال أقوام يكون الشق الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليه من الشق الآخر. من الذي استجاب مباشرة؟ سيدنا أبو بكر الصديق بكى وقال يا رسول الله والله لا يستأذنك بعدها إلا لئيم. بكي سيدنا أبو بكر لما قال، يعني نحن أحوجنا النبي أن يقول هذا الكلام، هذا لازم يكون بديه، لازم نعرفه بدون ما قلت له. وهلأ نحن هيك شايف فيه، نحن فيه كل هالجحور، ما مو شقوقية، كل هالجحور اللي عم نهتم فيها عم نحبها أكثر من الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت لو نظرت إلى ظاهرها، لا تنظر إلى حقيقتها، لو نظرت إلى ظاهرها ترى هناك الخبز والنجس والقذر، واضح كيف، وسوء الأخلاق والمصالح المقدمة، مصالح الإنسان المقدمة على كل شيء، واضح كيف. وإن كان طليت بطلاء من الأقنعة التي قلنا عنها سابقا، وتجد في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سره وظاهره وعلانيته سواء، تجد عنده الطهر وتجد عنده العفاف وتجد عنده الرائحة الطيبة وتجد عنده الملقى الحسن، ومن رآه بديهة هابة ومن خلطه معرفة أحبة. يا لطيف، بيجي ناس منا يسمعنا من خطبة الجمعة انه واحد لح ياخذوه على النار، وبيجي يشفع بسيدنا النبي بيقول له من انت؟ من هذا الرجل الذي اكرمك؟ يعني لن نعرفني له بالدنيا ولن نعرفني له بالاخره. ما بعرف اذا بهذا الحديث او بغيره، بيقول له الراوي كفى بك مساءة الا تعرف رسولك. واضح كي. فلذلك هي الامور نظرتي الى، انا ما بنكر الناس حقها، بجوز يكون عندهم تطور بالبنسلين والانسولين والطيارات، شايف كيف، بجوز عندهم يعني تطور بهذه الامور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مو هذا الشيء الذي جعله حبيب الله. طبعا هي سابقة عناية أزلية، لكن أنا بقولها لك وأقولها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو أكثر واحد يجيب ناس لعند الله مشان يفوتوا على الجنة. واضح كيف الفكرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا اخترع البني سرين ولا اخترع السرين ولا اخترع الطيارة، فاهم كيف؟ ما كان يجوا الطيارة كمان، لكنه هو الذي يأتي بأكبر عدد إلى الله مشان يفوتوا على الجنة، ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هيك ورد بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي طهر بيت الله، كان بيت الله في أنجاز وأرجاز وضحين. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ما رضي يدخل البيت، بيت الله ما رضي أن يدخله حتى تخرج هذه الأمور منه. وهيك بدي يكون اعتباراتنا، هيك بدي يكون نظرتنا، هيك بدي يكون تقييمنا لأنفسنا. واضحين على مدى ما نتقرب إلى الله، على مدى ما نمتثل امر الله. واضح كيف؟ بدي كنت دخول صنع المعروف مع الله وبعدين ظنيت انه مستحيل. لا، مو مستحيل صنع المعروف مع الله. كيف تصنع معروف مع الله؟ تصنع معروف مع الله لما انت تعين اخرق او تساعد انسان او الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك. لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى تنزل وطلب منك انه انت تعين، بل عمم المفهوم فقال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. فنحن شو كنا عم نقول انه في مجاز وحقيقه في القران يلي بينكرها. شوف هدول الايتين تبع نفس اللفظ، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. واحدة بيقول فيها سبحانه وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الفقهاء ويلي متعلم نص تعليم ويلي أخذ جهاد بيعرفوا إنه شو؟ إنه هذا ما بيحسن هو يمسكها إلا إذا كانت إيش؟ في العدة. واضحين؟ يلي بعدها وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن. إذا تزوج واحد ثاني تزوج واحد، واضحين؟ شلون يعني إذا تزوج واحد ثاني هو بيحتاج يرجعها بالعدة؟ هذا اللي بيفهم إنه اثنين على الحقيقة يخطئ في ذلك. لا، الأولى لما قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني قاربن بلوغ الأجل، وهذا من المجاز المقاربة. واضح كيف؟ بيقول له اطحنوا للطحينات. أنت شفت طحين بينطحن طول عمرك؟ شلون عم يقلوا طحنوا للطحينات؟ لأن في عنده شوية أمل وهدول بعد شوي رح يصيروا طحين. هذا مو كذب، هذا حقيقة. ليس أخذها من القرآن، أخذها. شو قال سبحانه وتعالى عن ذاك الرجل؟ إني أراني أعصر خمرا، خمر بالعصر. لاحظت كيف؟ هذا بالنظر إلى ما سيقارب ويقول إليه. هو نفس الشيء لما قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. ما يمكن إذا بلغنا أجلهن أن تمسكهن. واضح ليه؟ مستحيل إذا أخذنا على حقيقة المعنى، لأنه متى ما انقضت عدة المرأة الرجل صار أجنبيا عنها ولا يجوز أن يعود إلى، لو كان الطلاق رجعي ولا يجوز أن يعود إليه إلا بإيش؟ بمهر جديد وعقد جديد، مو للعموم هذا. لأن لا، في كثير ناس عم يطلقوا بالثلاثة هذاك حتى تنكح زوجا غيره. واضحين؟ لكن عموم الناس اللي بتعتبر أوادم وعائلين يلي ما طلقوا ثلاثة، هذا له أن ينكحها، أن يسترجعها بعد أن تنقضي عدتها، عدتها بإيش؟ بمهر جديد ونكاح عقد جديد ورضا أيضا من المرأة، ما بيصير يتزوجها غصبا عنا. واضح كيف؟ نعم. بينما الثاني لما قال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، مستحيل، ما بيجوز للمرأة تتزوج رجل آخر إلا إذا انقضت العدة كلها. واضح كيف؟ واضح كيف الفكرة؟ للي ما فهم الفكرة يرجع يقارن بين الآيتين يشوف شو قال الفقهاء فيها. لاحظت هذا بدل على المجال، يعني للأولى فلما قال فبلغنا أجلهن على سبيل المقاربة أو بالنظر إلى ما يقول، يعني قاربنا بلوغ الأجل. الثاني على حقيقة بلوغ الأجل، لأنه يحرم على المرأة أن تتزوج من رجل آخر ولو لحظة قبل أن تنتهي عدتها. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون هذا نظري قد أخالف فيه، إنه الله سبحانه وتعالى ساق الآيتين ولا بعض عشان الإمام انتبه انتبه. واضح كيف؟ شو بعدين؟ هلأ في ناس مثل ما قلت لكم درس ماضي، مين هذا قتادة أو مين هذا الحسن؟ نحن الفهمانين، لك نحن اللغة العربية إلنا شايفين، يمكن بكل جوز هذا اللي عم نقول هيك عن حاله فهمان، يمكن عاش عمره كله وكل يوم في دوام زعلان منه لانه عم يخربط ويلحن ويقيم ويحط. واضح كيف؟ فبيجي بيمسك لك ايه بيحملها على حقيقتها، بيكون كل العلماء من سيد علماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابه كلهم حملوها على المجاز وبيحملها على الحقيقه، او بالعكس. لاحظت كيف؟ فهذا باب لا يجوز لأحد أن يلجأه إلا أن يكون مثل أي شيء بالدين كله. واضح كيف؟ هون النسبة بيت الله النسبة الأصول الفوتي عليه، ما تفتح الفوت من هون واحد ينص الشباك يجيبوه. واضح كيف؟ كل شيء بهالدنيا له أصول، وأنتم ما شاء الله أذكياء كل شيء بتعرفوا أصوله إلا هالقرآن ما عم تعرفوا أصوله، لا بتعرفوا تقروا لا بتعرفوا تفهموا وتكذبوا الناس الآخرين، وكل هذا من عدم معرفتك بالأصول. كما أنه في كل شيء له أصول في هذه الدنيا، أيضا القرآن له أصول. وأنا لا أوشككم من الوصول، فكلكم قادر على الوصول في معرفة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بإيش؟ بالطريق الذي رسمه الله. قرأت عليكم هذه العبارة عن سيدنا عبد الله بن مسعود في درس ماضي، إنه الأجيال السابقة كان العلم قائد الهوى. في عصرنا شو صار؟ الهوى قائد العلم. شو يعني الهوى قائد العلم؟ يعني أنا ما في أحسن مني، أنا بقرأ قرآن وأنا بفسر وأنا أخذ شهادة لغة عربية وأنا بعرف كذا. واضح كيف؟ لكن هي والله الصراحة هاي الآية ما عجبتني. لاحظت كيف؟ شو بدي أعمل؟ ضل بلف ودور، شوف لسان العرب، شوف لسان العجم، شوف لامية العرب، شوف لامية العجم، شوف فوات الوفيات، وشوف بدي شوف. وفي بعض من للأسف من كتب الإنصاف كتاب ألف ليلة وليلة كمان، شايف كيف؟ كتاب ألف ليلة وليلة كمان دخل هو بده يفسر القرآن، كتاب ألف ليلة وليلة. هذا إن دل على شيء شو بيدل؟ بيدل إنه في ذهن ذاك الرجل القرآن مثل كتاب ألف ليلة وليلة. واضح كيف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفضل كلام الله على سائر الكلام. نحن كلامنا لا يعتبر كلام، نحن عم نحكي مثل البهائم، يعني مثل شلون هن بصوتهم نعطي أصوات بس هيك. واضح كيف؟ وفضل كلام الله على سائر الكلام، الكلام الفصيح والكلام البليغ والكلام الذي قنن قوانين كذا. ايش كيف الفضل؟ كفضل الله على خلقه. شو يعني؟ يعني ها اذا انت بدك تبدا علاقه مع القران اول شيء بدك تعظمه في قلبك. يقول سيدنا عثمان بن عفان في ذلك شو بيقول؟ طبعا سيدنا عثمان بن عفان خبير خبير عظيم بالقرآن، أنا والله باخذ كلامه على محمل الجد. شو بيقول سيدنا عثمان بن عفان؟ لو عرفنا كلام الله ما شبعنا منه. ليش نحن ما نعرف من كلام الله؟ لا يا سيدي ما نعرف من كلام الله. شايف كيف؟ نحن مفكرين هذا الكتاب مثل شايف أنا مكتبتي قديش كبيرة؟ كلها مكتبتك الكبيرة اللي عندك، والله لا تعدل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ما في، يعني أنت لو قريت هالمكتب هي تاخذ كل حرف 10 حسنات، هون تاخذ كل حرف 10 حسنات. بعدين هذا القرآن بنقلك من وهدة الرذالة التي ذكرناها من كون الإنسان أشبه ما يكون بالبهيمة والحيوان، تنقلك إلى أعلى مراتب الكرامة. يكرمك الله سبحانه وتعالى به. فلذلك يا سادتي أنا لست هنا لكي أفرق بينكم القرآن، بالعكس أنا أريد أن العلاقة مع القرآن تكون علاقة صحيحة واضحة، علاقة وافية. أولا شو بدي يكون العلاقة مع القرآن؟ أول شيء بدي يكون عندك ثقة بالله. شو يعني ثقة بالله؟ هلا من أخليني أحكيها بصراحة، بيكون في معلومة مذكورة بالقرآن. بيجي أنطون ابن جورج اكتشف إنه بتجربة محدودة عملها، والإنسان كله محدود، إنه مضغوط هيك. في بعض المسلمين بيفرحوا بهالتجربة أكثر مما يفرحوا بكلام الله. أنا أقولها لكم، لو في آية بالقرآن عم تقرر حقيقة علمية وأطبق من في خافقها كلياتهم قالوا هذا غلط، شو بنقول له؟ بنقول له صدق الله وكذب أولئك. فإذا المسألة شو من أزمة؟ أزمة ثقة، ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نعود نفرح، نفرح إذا كنا شفنا والله إنه فلان هيك أثبت لنا جانب علمي، لاحظت كيف؟ لا لا بالعكس تماما. قلتها مرة وأقولها لكم، الواحد بده ينظر إلى الثوابت والقطعيات في حياته وينظر إلى الظنيات. أنت لما تنظر إلى ذلك معظم حياتك ظنيات. هلا لما أنت أكلت الأكل اليوم، في احتمال يكون في سم، في احتمال، في احتمال يعمل مرض لسه ما اكتشفوه الأطباء. بيجي تروح لعند الطبيب يقول لك والله ما بعرف شو معها، بس في شيء. شايف قديش فهمان هذا الطبيب؟ هذا أحسن طبيب بالبلد بيكون. شايف قديش محدودية، يعني كل شيء أنت بتعمله بهالدنيا ظني إلا ما كان لله. أنت لما تقرأ القرآن تعرف قطعا هذا كلام الله، ما دخلته إيد بشر. بيجوز البشر رتبوا الأحرف تبعه بالمطبعة، واضح كيف؟ بيجوز يا لطيف إذا ضمة أو فتحة تغيرت عن محلها بتلاقوا بآفاق الأرض من مشرقي إلى المغربي شو بيقول؟ اصلح كل تاخذي نسخة في ضمة بدل الفتحة، مو حرف. ليش؟ لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في شيء قطعي بحياته إلا القرآن والصلوات اللي بتصليهم، بتصليني بالغيث مثل ركعتين، هي قطعية ما فيها نقاش، واضح كيف؟ هالهيئة اللي بتصلي فيها، دفعك للزكاة، صيامك رمضان، الحج، بعدين بيجوا الناس متعذقين شو بيقولوا لنا؟ ليش كل هاد عندكم اختلافات يا أخي؟ والله نحن من أقل الناس اختلافات. تنظر للأشياء اللي اتفق عليها الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، بتلاقي أكثر من 90% في هيئة الصلاة وفي ماهية الزكاة وفي الحج وفي المحرمات وفي المباحات، واضح كيف؟ لكن شو بيصير فينا نحن اللي أنصاف متعلمين أو لا متعلمين؟ شو بيصير فينا لما الخلاف هذا بيعطي حيز بدماغنا، بيرد خلاف ثاني بيعطي حيز، شو بيصير معنا؟ بيكون كله بس مشفيخة على الهواء، لاحظت كيف؟ بيصير دماغه كله معبى انه يا اخي في عشر خلافات كثير. شفت انت واحد من هذول العلماء قال لك انه سورة الناس قبل سورة الفلق؟ او قال لك بلا ما تقول قل بأول سورة الفلق؟ في حدا شفت واضح كيف؟ يعني كل العلماء الاشياء اللي مسبقين عليها في نظري انا حرام، يمكن قول 90% يمكن اكثر من 95%، واضح كيف؟ ونجي بعض المتحذقين على هال 5%، واضح كيف؟ شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك والله انتوا يا مسلمين كثير عندكم خلافات، نحن عندنا خلاف التطبيق مضبوط، نطلع رحلة، واضح كيف؟ واحد بده يحب اللحمة المشوية والثاني بده كبة والثاني بده أكلة خضار، نتخانق مع بعض ونتعكب، مضبوط في خلافات، لكن في خلافات على الكبة واللحمة، ما في خلاف في القرآن والصلاة والهذا، واضح كيف؟ هذا اللي عم يصير معنا. بعدين نفسه هذا المتحسق اللي بيقول لكم عندكم كثير خلافات، شو بيقول لك؟ بيقول لك ما في شيء اسمه إجماع بالدنيا. لما يعملوا انتخابات ما بيطلع 100%، شو انت بتقولوا اجماع؟ هو فاته انه مثل ما قال الشاطبي الاجماع اجماع اهله، واضح كيف؟ وهذا الاجماع أنا ما عم أقول له بس بعصر الخلفاء الراشدين، لكن سادات الخلفاء الراشدين كان يهمهم أمر الدين. لما يصير شيء شو يساووا؟ بيجمعوا علماء المختصين بهالأمر وما بيطلعون حتى يتفقوا على رأيه. فلذلك كثرت الإجماعات في عصره. لاحظت كيف؟ يعني هون من أعظم الخطأ والخلل أنه أنت تقيس حالك على الصحابة، أو تقيس عصرك على عصر الصحابة، أو تقيس ما ترى على ما كان عليه الصحابة. واضح كيف؟ بدنا كثير شغل للساعه. بيقول سيدنا الحسن البصري لما عم يوصف الصحابة لتلاميذه، تلاميذه شو هن؟ تابعين معظمهم، في منهم يمكن أتباع تابعين ما بعد، بس أظن كلهم تابعين. لما وصف الصحابة ماذا قال لهم؟ قال لو رأيتموهم لقلتم مجانين. مظبوط والله، مظبوط، لأن احنا بعرفنا المجنون شو هو؟ يلي بينفق شوية مال جريشين زيادة، واضح كيف؟ يلي بيقوم على المنبر بيقول شو بيقول؟ بيقول سيدنا أبو بكر لما أعطى كل مال بس يلي يجيبه، واضح كيف؟ هي من مسألة عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني يا أما نحن بشر وهنا مو بشر، يا أما بالعكس، ما في حد ثاني. لأنه نحن لما نقيس أحوالنا على مثل ما قال أحد الصالحين لما قاس حاله على حال واحد الصحابي، شو قال؟ هقول لكم، قال فرأيت نفسي كمن صلى في مرحاض أو بال في مسجد. هذاك الشيخ نحن يمكن أكثر، واضح كيف؟ رأى نفسه عندما قاس حاله على واحد من الصحابة كمن صلى في مرحاض أو بال في المسجد. طبعا لا، اذا واحد يعملها كلكم بتقوموا عليه، لانكم عندكم غيره على الله سبحانه. لما يكون عندك غيره على الله غار على حالك اول شيء، واضح كيف؟ لا تكون انت في باطنك عم تعمل نفس الاعمال، واضح كيف؟ خاف من الله سبحانه وتعالى. عرفت للناس قدره، يعني الواحد منا بيكون عند ابو عنتر زمانه، واضح كيف؟ لما يصير معه مرض نسال الله العافيه، بيروح عند الدكتور اللي قالوا له هذا عنده ابره طيب، هذا شو بيكون؟ بيكون منكسر غاية الانكسار، فهمه راح وعنترية راحت وكل شيء راح. مشان ايش؟ مشان هذا الطبيب اللي هو ما بينفع ويضر الا باذن الله سبحانه وتعالى، مشان يعطيه شافة هالابرة. لا تاخذوني، انا بضرب كثير امثله على اطباء، هذا بينطبق على امثله اخرى كمان، يعني لانه هيك انا من تجربتي بيجي تكون غلط. كثير ناس بيحترموا صاحب المال ولو كان بخيل ما حيعطيهم قرش، لكن سبحان الله هيك بالقلب بيحترموه بينكسروا له، بيقول هو واحد اسود راس ما بيكسر راسه لحدا، وبتلاقيه هيك خاضع وخاشع ومتواضع لهذا صاحب المال يلي ما حيعطيه قرش من جيبته، واضح كيف؟ حرام عليك. الله سبحانه وتعالى اراد لك العزه وانت اردت لنفسك الذله والهوى. الله سبحانه وتعالى مو بس هو عزيز، بيقول سبحانه وتعالى ولم يكن له ولي من الذل. يعني لا الله لا واحد ممن ينتسبون الى الله بيكون في سجة الذل، ولم يكن له ولي من الذل. فاذا اردت ان تعز نفسك، لا تاخذني ضيعت البحث كده بدي افسر، لا عم اعرف افسر ولا عم اعرف اشتغل فيه، واضح؟ اذا اردت العزه فاستعذ بالله، وإذا أردت البقاء فاتق بالله، وإذا أردت الثقة فثق بالله، وإذا أردت التوكل فتوكل على الله، وإذا أردت المعرفة فاعرف بالله، وإذا أردت الحب فحب الله، أحب الله. هذا اللي بينفعك مو بالآخرة، في الدنيا والآخرة، في جميع الأطوار التي ستمر بها. هذا علما بأنه نحن مرينا، كل واحد منا مر بأطوار، منها في هذه الحياة الدنيا، منها قبل ومنها من عهد ألست بربكم. شايفين العناية الإلهية حافة بنا من جميع جوانبنا، قبل أن يكون عندنا عقل وقبل أن يكون عندنا فهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى، يا رب والله نحن يئسنا من أنفسنا، ما في مجال يعني نتقرب، فقربنا إليك يا ربك طوعا. وفي ناس بده يتقربوا كرها. وصلى الله على سيدنا